إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر عليه كفارة. أي الآن هذا الذي تصدق به بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام كفر بما تصدق به عليه أو أكله مع أولاده مع أولاده. نعم. وماذا عن الكفارة؟ هل تلزمه الكفارة ولا تلزمه؟ ولذلك يقول وفي إشارة لأن العسار لا يسقط الكفارة عن ذمته. لماذا؟ لأن دين الله على ما سيأتي تقريره مبسوطا إن شاء الله تعالى. يقول العين مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن قوله وقعت على امرأتي وأنا صائم عبارة عن الجماع. البخاري يقول باب إذا جامع في رمضان قوله وقعت على امرأتي هو الجماع. قوله بينما تقدم مرارا أن أصل بينما بين فأشبعت فتحة النون وصارت بينا وزيدت فيه الميم فصارت بينما أشبعت فتحة النون فصارت بينا وزيدت فيه الميم فصارت بينما ويضاف إلى جملة اسمية كما هنا وإلى فعلية ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى قال العيني والأفصح في جوابها جواب بين وبينما أن لا يكون فيه إذ وإذا. والذي عندنا في الحديث إذ فيه إذ جاءه وحديث بينما نحن جلوس عند رسوله إذ طلع علينا الرجل. طيب يقول العيني والأفصح في جوابها أن لا يكون فيه إذ وإذا ولكن يجيء بهذا كثيرا وهنا كذلك وهو قوله إذ جاءه رجل. ننتبه إلى كلمة العين الأفصح الأفصح في جوابها. وقال بعضهم يريد بذلك ابن حجر. نعم. ومن خاصة بينما أنها تتلقى بإذ وبإذا حيث تجيء للمفاجأة بخلاف بين فلا تتلقى بواحدة منهما وقد ورد في الحديث كذلك. يعني الحديث بينما ابن حجر يقول بينما تتلقى بإذ وإذا ما في مخالفة لأن الحديث جاء ببينما لكن لو جاء بين لا تتلقى بواحدة منهما يقول العيني هذا تصرف في العربية من عنده. هذا رد على ابن حجر. هذا تصرف في العربية من عندي وليس ما قاله بصحيح وقد ذكروا أن كل منهما يتلقى بواحدة منهما يعني لا فرق بين بين وبينما قد ذكروا أن كل منهما يتلقى بواحدة منهما غير أن الأفصح كما ذكرنا أن لا يتلقيا بهما. وقد ورد في الحديث بإذ في الأول وفي الثاني بدون إذ وإذا على الأصل الذي هو الأفصح فأي شيء في دعوى الخصوصية في بينما بإذ وإذا ونفيها في بين ولم يقل بهذا أحد يعني التفريق بينهما لم يقل به أحد. في المبتكرات شو المبتكرات؟ الآلة مبتكرات الآلة والدرر. نعم محاكمة بين عين وحجر لمن؟ بصيري. للبصيري. نعم. أقول إن اللغة هي الحاكمة بين الشيخين قال في نهاية ابن الأثير والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بين زيد جالس دخل عمرو وإذا دخل عمرو وإذ دخل عليه عمرو ظاهر. يقول اللغة هي الحاكم بين الشيخين. وسبق أن انتقد العيني ابن حجر وقال إنه ما شم العربية وهذا التصرف من عنده قبل قليل يقول. نعم في العربية يقول ما شم علم العربية رد عليه البوصيري وقال أن ابن حجر أنه لم يشم العربية شما وإنما أكلها أكلا لما. البوصيري يقول اللغة هي الحاكمة بين الشيخين، صحيح. قال في نهاية ابن الأثير لأن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. البوصيري حنفي يا شيخ؟ لا لا، مو بحنفي، لا لا ليس بحنفي، هو أكثر ما يدافع عن ابن حجر. هنا الغرابة يعني. أي لكن هنا يقول قال في نهاية ابن الأثير والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا، وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بين زيد جالس دخل عمرو، وإذا دخل عمرو وإذا دخل عليه عمرو. وفي المغني في مبحث إذ ما نصه، والرابع أن تكون للمفاجأة، نص على ذلك سيبويه وهي الواقعة بعد بين وبينما. المغني سبق للبوصيري أنه قال عمدة العين على المغني، اعتماد العين على المغني. المغني إيش المغني؟ في اللغة في لغة إيش؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. في المغني في مبحث إذ ما نصه، والرابع أن تكون للمفاجأة، نص على ذلك سيبويه وهي الواقعة بعد بين وبينما. وفي التاج وقد تأتي إذ في جواب بين من غير ميم، قال والقول بأن إذ لا تكون إلا في جواب بينما بزيادة الميم فاسد، ثم ناشد أنشد على ذلك أبياتا فراجعه. يقول وحاصله أن دعوى ابن حجر كون التلقي لإذ وإذا مخصوصا ببينما الميمية وغير الميمية لا تتلقى بواحدة منهما محجوج بما سمعته من كلام اللغويين، فاعتراض العين لا غبار عليه فاعرفه. يعني هنا انتصر للعين لأن هؤلاء الأئمة شهدوا لكلامه. أنا أقول في المغني اختار ابن الشجري في المغني في الجزء الأول صفحة 83 و 84 اختار ابن الشجري أنها تقع زائدة بعد بين وبينما، تقع زائدة خاصة، قال لأنك إذا قلت بينما أنا جالس إذ جاء زيد فقدرتها غير زائدة أعملت فيها الخبر، وهي مضافة إلى جملة جاء زيد، وهذا الفعل هو الناصب لبين فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. في درة الغواص للحريري صفحة 38 من طبع الجوائب يقولون بين زيد قام إذ جاء عمرو، يقولون بين زيد قام إذ جاء عمرو، فيتلقون بين بإذ، والمسموع عن العرب بين زيد قام جاء عمرو بلا إذ، لأن المعنى فيه بين أثناء الزمان جاء عمرو، وعليه قول أبي ذؤيب بين تعانقه الكمات وروغه يوما أتيح له جريء سلفع. هذا من قول أبي ذؤيب الهذلي في قصيدته الشهيرة. فقال أتيح ولم يقل إذ أتيح. وفي شرحها للشهاب الخفاجي هذا أيضا غير مسلم، قال نجم الأئمة الرضي قد تقع إذا وإذ في جواب بين وبينما وكلتاهما إذا للمفاجأة، والأغلب مجيء إذا في جواب بين، قال فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتكفف، ولا يجيء بعد إذ إلا الماضي وبعد إذا إلا الإسمية، والأصل تركهما في جواب بين وبينما لكثرة مجيء جوابهما بدونهما، والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح، بل تدل على أن الأكثر أفصح، وفي الحديث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتانا رجل. يريد حديث الباب؟ لا حديث نعم. عمر بن الخطاب طلع رجل شديد بياض الثياب. طيب وحديث الباب بينما نحن إذ جاءه رجل. نعم إذ جاءه. نعم. المقصود أن جاءت إذ بعد هذه وهذه. وفي الحديث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتانا رجل في كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بيناه ويستقبلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. الآن صاحب الدرة اللي هو الحريري نعم يقولون جاء بين زيد قام إذ جاء عمرو فيتلقون بين بإذ والمسموع عن العرب بين زيد جاء بين زيد قام جاء عمرو بلا إذ. واضح؟ يرد عليه الشارح الشهاب الخفاجي هذا غير مسلم. قال نجم الأئمة الرضي قد تقع إذا وإذ في جواب بين وبينما وكلتاهما إذا للمفاجأة والأغلب مجيء إذا في جوابي بين. قال فبين نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتكفف ولا يجيء بعد إذ إلا الماضي وبعد إذا إلا الإسمية إذا نحن. والأصل تركهما في جواب بين وبينما لكثرة مجيء جوابهما بدونهما والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على أن الأكثر أفصح. الآن الحريري قال إنها لا ترد المسموع كذا مفهومه أن مجيء إذ وإذا بعد بين وبينما غير مسموع لأنه قال والمسموع عن العرب بين زيد قام جاء عمرو بلا إذ فمفهوم كلامه أن أورده غير مسموع والشواهد التي ذكروها تدل على أنها مسموعة ولذا قال الكثرة يعني كثيرا ما تأتي بدون إذ ولا إذا لكن الكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح يعني الذي يرد أحيانا ولو كان قليلا فصيح. نعم قد يكون فيه فصيح وأفصح. ما الفرق بين ما لو قالوا الفصيح أن يقال لا ترد وبين أن يقال الأفصح أن لا ترد؟ في بينهما فرق ولا ما فرق؟ نعم. في فرق. إذا قلنا فصيح فمضاده غير فصيح وإذا قلنا أفصح فمضاده فصيح لكنه مرجوح يعني مثل ما قلنا صحيح وقلنا أصح. إذا قلنا الصحيح كذا فمقابله غير صحيح وإذا قلنا كذا أصح فالذي يقابله صحيح وإن كان دونه في المرتبة. ومجيء مثل هذه الأساليب في لغة العرب في أكثر من مثال يدل على وروده وأنه فصيح قد يكون غيره أفصح. كونه ورد في الأحاديث يا شيخ أيضا كثير جاء في الحديث. نعم يقول الشهاب الخفاجي ردا على الحريري يقول والعجب من المصنف يعني الحريري أنه قال في مقاماته فبين أنا أطوف وتحتي فرس قطوف إذ رأيت جابذ. وقال أيضا فبين أنا عند حاكم الإسكندرية إذ دخل شيخ موضعين الآن. نعم لا مواضع ما موضعين لكن اقتصرت على هذا فدل على أن ورودها بإذ وإذا نعم وارد وفصيح أيضا وكثير وإن كان الأكثر عدم الورود. نأتي إلى المناقشة العيني لابن حجر. ابن حجر أتي من أي شيء؟ من تفريقه بين وبينما وإلا لو لم يفرق لو لم يفرق ما كان عليه استدراك. نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر في حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف ما لو قال مع في حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف ما لو قال مع، لكن في رواية الكشميهاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع أننا في موضع آخر أدري عندي ولا أذكر هل هو ابن حجر ولا العيني قال الأدب في قوله تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من تمام الأدب. فيه أدب، لكن إذا قلت مع وعند صارت عند أدخل في الأدب. يقول ابن حجر فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف ما لو قال مع في رواية الكشميهني، لكن في رواية الكشميهني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو أن كلمة مع أو عند هذه من تصرف الرواة. قال العيني متعقبا ابن حجر قلت لفظة عند موضوعها الحضرة، ومن أين الإشعار فيه بالتعظيم؟ الحضرة من أين فيه الإشعار بالتعظيم؟ يعني كلمة معي أو أنا معه فيها دلالة، لكن عند أن تفرض افترض أن العظيم الشخص العظيم عندك في البيت عند الأقل منه في البيت ماذا يقول؟ هل يستطيع أن يقول عندي ليشعر بالتعظيم، أو يقول الأدون أنا عنده؟ ما تجي. نعم. قلت جاء في المصباح المنير الأصل استعماله يعني عند فيما حضرك من أي قطر كان من أقطارك أو دنا منك، وقد استعمل في غيره فتقول عندي مال لما هو بحضرتك ولما غاب عنك. يعني يقول عندي مال، هل عنده الآن بحضرته يراه؟ عنده أموال قد تكون في بلده وقد تكون في بلدان يضارب بها، فيتوسع في الاستعمال فيتعدى الحضرة. ولما غاب عنك ضمن معنى الملك والسلطان على الشيء، ومن هنا استعمل في المعاني، فيقال عنده خير وما عنده شر، لأن المعاني ليس لها جهات. ومنه قوله تعالى فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي من فضلك. إذ جاءه رجل، قال ابن حجر لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني في المبهمات وتابعه ابن بشكوال جزم بأنه سلمة أو سلمان ابن صخر البياضي، واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان وأنه وطئها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة. قلت ما أملك رقبة غيرها، ما أملك رقبة غيرها، لماذا لا يحررها؟ قال وأنه وطئها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة. قلت ما أملك رقبة غيرها. قد لا تكون ملك، يعني أشار إلى أنها إنها ملك له ولا يراد بها أن تكون آمة عنده. وضرب صفحة رقبته قال والله لا أملك غيرها، غير قوته يعني. نعم. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. يقول والظاهر أنهما واقعتان، فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائما، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة، وفي كون كل منهما لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين، لأن فيه تطابق بين كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان، لأنه يقول ظاهر من امرأته في رمضان فأمر بالكفارة، وهذا وطئ امرأته في رمضان فأمر بالكفارة. كونهما من بني بياضة وكونهما يؤمران بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام ويكون الجواب واحد ويدفع لهما بقدر ما طلب منهما من كفارة،